نعم نقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، وطوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أحسنت. الحوض ثابت، يعني أخباره ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا بهذه الصفات وغيرها ورد في صفاته أشياء كثيرة، لكن ورد خلاف في الحوض، هل هو بعد الصراط أو قبل الصراط؟ هذا خلاف كبير، ويعتبر عن بعض العلم من المشكلات، حتى ذكره الطحاوي في مشكل الآثار. ليس هناك دليل قطعي، لكن يغلب أو يترجح أن الحوض قبل الصراط، أن الحوض قبل الصراط، ومع ذلك قد يرد أنه بعد الصراط. الذين قالوا أنه قبل الصراط قالوا أن الناس بالحاجة إلى حاجتهم إلى الماء وحاجتهم إلى الورود، وكونوا يرد عنه بعض من يريدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وربما يكون بعضهم من استوجب النار بالكبائر والبدع، فهذا يغلب أنه قبل الصراط، لأن من تجاوز الصراط نجا، فكيف قال أنه يرد على الحوض؟ من تجاوز الصراط نجا. والذين قالوا أنه بعد الصراط قالوا بأنه كونه من نهر الكوثر، وكونه أيضا يعني يشرب منه المؤمنون إلى آخره، دليل على أنه بعد الصراط. وفسروا حديث الذين يردون، قالوا لأنهم ما هم يردون عن الجنة، يردون عن الحوض فقط، وهم من أهل الجنة. هذا عقوبة من ضمن العقوبات التي كانت على أعمالهم من كبائر وبدع، ولا يعني أنه حينما صرفوا عن الحوض من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يعني ذلك أنهم صرفوا عن الجنة، وليس هناك دليل أنهم ليسوا من أهل الجنة. فقالوا إذن أصل الحوض بعد الصراط، والذين تجاوزوا الصراط هم كلهم من المؤمنين، لكن منهم من عنده سيئات وبدع ونحوها ما استوجب فيها النار، فتجاوز الصراط فيكون من أهل الجنة، لكنه عوقب على بعض معاصيه بأن حرم من الحوض. هذا أقوى يعني شبهة وردوا عليها. وكذلك الأولين الذين قالوا، وهو جراء الجمهور والأكثر، أنه قبل الصراط، قالوا لا يمنع كونه قبل الصراط، لا يمنع أن يكون من نهر الكوثر، لأنه لا يلزم أن يكون مجاور للجنة، وأنه لا يكون يعني بهذا الموضع، وهو موضع المحشر، والله أعلم. نعم، ها؟ الراجح أنه قبل الصراط. ما أدري أن يكون ورود الحوض قبل وبعد، ما أدري سياقات النصوص. نعم، لم يظمأ بعدها أبدا، الدليل على إيش؟ على أن أهله من الناجين. ما يضرك حتى قبل أو بعد، قصدك قوله لا يظمأ بعدها أبدا دليل أنه ما في شربة أخرى، هذا دليل يعني قوي. نعم، دليل قوي على حال أنا أستبعد أن يكون هناك، بل ما أعرف أن هناك حوضين. يعني إذا كان وجه بعض العلماء النصوص على أنه هناك وهنا وهناك، لكن ليس هناك دليل، بل الدليل على أنه حوض واحد، وهذا الذي يترجح، أو بل ربما يكون متعين، لكن أنا يعني هذا الأشكال جديد علي. فيبقى أيضا الذين يزدادون عن الحوض، منهم هذا إشكال كبير، لأنه كثير من الذين قدحوا في الصحابة وبعضهم يركزوا على هذا الدليل زعمه، لابد أن يعني يوجه الدليل توجيه شرعي أيضا بضوء النصوص الأخرى. وكما قلنا في منهج الاستدلال، نحن إذا أشكل علينا مفهوم نص نرد للنصوص الأخرى. فلا شك أنهم ليسوا الصحابة ولا من الصحابة، إنما هو من أهل البدع والأهواء، والذين وقعوا في كبائر الذنوب التي تقتضي وقوعهم في الفرقة في الدين، في الفرقة في الدين. أما من وقع في الذنوب ولم يفارق في الدين وهم الصحابة، فإنهم لا يشملهم هذا. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي أصحابي وأصيحابي أصيحابي، فإن هذا يفصل بنصوص أخرى، لأن ورد في حديث صحيح أنه ترد عنه فرقة من فرق الأمة، الصحابة معه ما في عهد افتراق ولا فرقة، والحديث صحيح. إذن كنت رد فرقة معناته أنها من الفرق، أو فريق وقع في كبائر الذنوب استوجبوا بها الحرمان. والصحابة يعني أيضا الأمر الآخر أن تذكر النصوص القطعية في تذكية الصحابة ومرافقتهم للرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة نصوص تمنع هذا. وكون النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأن أصحابه وأمته كلهم أصحابه، لأن الصحبة في الدنيا غير الصحبة في الآخرة، بل حتى في الدنيا الأمة كلها أصحابه، لكن الصحبة نوعين، في صحبة يعني معايشة وحضور وهي تخص بالصحابة الذين في وقته، وصحبة اتباع ووفاق، اتباع ووفاق في الدين، فالأمة كلها على هذه الصحبة. فقول أصحابي وصيحابي لا يعني أصحابه الصحابة، إن أصحابه أمته كما قلت يفسره الحديث الآخر فرقة. فإذن تزكية الصحابة ومورد في فضلهم ويعني ضمان الجنة لكثير منهم في آم بالآلاف مثل أهل بدر ومثل يعني هذا كله يدل على أنهم ليسوا من الصحابة، وأن الذين أيضا مما يدل على خطأ الذين استدلوا بالحديث أنهم أكثر ما استدلوا بالحديث على رد على تكفير أو على الطعن في الصحابة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ضمانة، وشهد لهم أيضا بأنهم يسلمون من غوائل ما يحدث في كثير من الناس يوم القيامة كالخلفاء الراشدين والعشر المبشرين بالجنة، وشهد لبعضهم بأنهم من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب إلى آخره. نعم تفضل. نعم هو في الجنة يعني ليس طعام وشراب أهل الجنة فيما يظهر طعام افتقار، إنما طعام شهوة، هذا والله أعلم، لأنهم ما يحسون بلأواء العطش والجوع، اللأواء التي يحسها الجائع في الدنيا والعطشان في الدنيا، فعلى هذا لا تنافي والله أعلم. نعم. والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. من هذه القنطرة في وصفها أنها عبارة عن طريق عريض أو طريق واسع بين الجنة والنار، والذين فسروها بأنها صراط آخر أو أنها الصراط ما أصابوا فيما يظهر والله أعلم، لأن القنطرة أوسع من الصراط، الصراط حد كحد السيف كحد كالشعرة ورد في أوصافه، بينما القنطرة عادة هي الجسر، القنطرة معناها عند العرب الجسر، والجسر الذي يستوعب من يمشي فيه، ما يكون ضيق حاد محدد رفيع كالصراط. فيظهر أن القنطرة، بل يتعين أن القنطرة هي يعني طريق بين الجنة والنار، يجتمع فيه أهل الجنة فيكون القضاء بين الاقتصاص بعضهم لبعض غير اقتصاص الحساب الحشر، فإذا هذبوا ونقوا فيما بينهم أذن لهم في دخول الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. نعم فيقتص. أي نعم أي نعم، هذه ليست هذه محاسبة، هذه قصاص فيما بين العباد، ليست محاسبة بين العباد وربهم عز وجل، هذه انتهت. هذه كيف؟ إيه؟ هذا الوزن، الوزن غير القصاص. نعم نعم تفضل. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير الشفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. أحسنت. الشفاعات عد الشيخ شيئا منها، وقد حصرها بعض العلم بثمان، وإن كانت تنتهي إلى خمس في الحقيقة، لكن يعني وردت بعض الآثار الضعيفة والأحاديث الضعيفة والأقوال لأهل العلم، حيث أكثر ما قيل في الشفاعات ثمان. شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم ثمان: الشفاعة الأولى العظمى المعروفة المقام المحمود، الشفاعة بين الخلائق، ومثلها الشفاعة لأهل الجنة أن تفتح لهم أبوابها، وهي شبيهة في يعني في حوادثها في مشاهدها شبيهة تماما بالمقام المحمود، ولذلك تعد ضمن المقام المحمود، سياقها يدل على أنها هي جزء من المقام المحمود لكنها مرحلة تالية، بحيث أن الناس يموجون عند باب الجنة كما ماجوا في المحشر يموجون طويلا حتى يطلبوا من آدم أن يشفع لهم، وهكذا على نحو ما فعلوا بالشفاعة الأولى في المحشر في المقام المحمود، أي أهل الجنة، هذا خاص بأهل الجنة. الشفاعة الأولى داخلة يعني عامة لجميع الخلائق، مؤمنهم وكافرهم كلهم يطلبون فصل القضاء فيما بينهم، ثم بعد ذلك أو فيما بينهم وبين ربهم فيما بينهم، ثم بعد ذلك نفس القصة تتكرر لأهل الجنة الذين لم تفتح لهم أبوابها، لأن هناك من أهل الجنة من يدخلها قبل أن تفتح أبوابها، وهناك وهم الأغلب من يحدث لهم كما حدث في المحشر يموجون طويلا حتى يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يعتذر النبيون، فيصفع النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما فعل، يسجد تحت العرش ويدعو ربه بنحو ما فعل في الأولى، ويقول له الله الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل صوته، كلها ثابتة. شفاعتان. الثالثة شفاعة من استحق النار بأن لا يدخلها، وهذه اشتبهت بالشفاعة الرابعة، وهي الشفاعة لمن استحق النار فيطهر فيها وهم أهل الكبائر بأن يخرجوا منها. والخامسة شفاعة أناس من أهل الجنة بأن ترفع درجاتهم فيها. والشفاعة السادسة شفاعة من استوت حسناتهم وسيئاتهم بأن يدخلوا الجنة، وقيل أنهم أهل الأعراف. والشفاعة السابعة شفاعة أناس أن يدخل الشفاعة لأناس، كل هذه من النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة من أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم، قصدي نعم من أناس الشفاعة في دخول الجنة لمن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. والثامنة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه من عذابها. خمس ثابتة، والأولى والباقية إما ترد إلى غيرها وإما ألا تكون ثابتة. فالشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها هذه فيها نظر، لم يثبت فيها دليل صحيح، فالظاهر أنها ترجع إلى الشفاعة لأهل الكبائر. وكذلك الشفاعة رفع الدرجات هذه في الحقيقة سميت شفاعة تجوزا، رفع درجات الجنة، لأن من أمثلتها الشفاعة لقارئ القرآن بأن يقال له: اقرأ وارقى، بقدر قراءتك ترقى في درجات الجنة. ظنوا أن ذلك شفاعة للقرآن، قال القرآن يشفع لقرائه بأن ترفع لهم من درجاتها. هذا أظهر لي والله أعلم أنه جزاء على العمل ليس شفاعة، جزاء على العمل، قراءة القرآن من العمل الصالح فيجازى به الإنسان في الجنة يرتقي به. فالظاهر أنها ليست شفاعة، ومن حملها على أنها شفاعة وأتى ببعض النصوص الضعيفة فهذا وجه له اعتبار مرجوح، وإن كان مرجوح وإن كانت أدلته ضعيفة أو الدلالة فيها ضعيفة. كذلك الشفاعة في أناس أن يدخل الجنة بغير حساب، هذه في الحقيقة مثالها عندهم شفاعة أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة أنت منهم، حينما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. بعض أهل العلم عد هذه شفاعة، لكن الظاهر والله أعلم أنها خبر وليست شفاعة، لأنه فيما يظهر لا دعا له ولم يقل شفعت لك، أخبره، بمعنى أن الله عز وجل أطلع نبيه على أن هذا الرجل من هؤلاء 70,000، فعدها شفاعة فيه نظر. فمن هنا تثبت الشفاعات الخمس وتبقى الأخرى إما فيها نظر أو تلحق بغيرها. نعم يقرأ. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. نعم سنت بارك الله فيك. بقي موضوع الإيمان بالقدر، هذا يحتاج إلى درس مستقل أن نتلقى إن كان هناك كسبة. لا الأحواض نعم ورد، بس ما أدري عن مدى صحة الحديث، ورد أن لكل نبي حظ في المسألة خلافية. هذا يطلب إعادة الشفاعات الخمس، وهي أولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، ثم شفاعته شفاعة في المقام المحمود، وشفاعته لأهل الكبائر من أمته، وشفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بأن يدخلوها، وشفاعته لعمه، وشفاعته لأناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم. رجعها نسيتها الحقيقة، نسيت الخامسة، الشفاعة في المقام المحمود، والشفاعة لأهل الجنة لأن يدخلوها، وشفاعة أهل الكبائر، وشفاعة رفع الدرجات، شفاعة رفع الدرجات هذه يعني رجح بعض العلم أنها تكون شفاعة، وشفاعة لعمه أبي طالب. نعم أهل الكبائر الذين يعذبون بالنار بسبب ذنوبهم وكبائرهم، نعم يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرجوا من النار، وغيره يشفع أيضا، النبيون يشفعون والملائكة وغيرهم. شيخ أحسن الله عليه. نعم موقف الفرق من الشفاعة، ها؟ موقف الفرق من الشفاعة. الفرق انقسمت إلى قسمين، وأهل السنة هم القسم الثالث، الذين أثبتوا الشفاعة بشروطها، وهي رضا الله عز وجل وإذنه، رضا الله عز وجل وإذنه، رضاه عن الشافع المشفوع وإذنه للشافع المشفوع بشروطها، هذه ثابتة. القول الآخر الذين ينفون الشفاعة ويستدلون بمجملات مثل قول عز وجل لا تنفعهم شفاعة الشافعين إلى آخره، ويحكمون بها حتى على الكبائر، وهم الخوارج والمعتزلة ومن سلك سبيلهم. الصنف الثالث هم الذين يطلقون الشفاعة مطلقا ولا يلتزمون بشروطها، يطلقونها لمن شاء من أوليائهم ومن الأحياء والأموات وكل من قدسوه، حتى أنهم أحيانا يثبتون الشفاعة للمشركين وللأصنام وللأوثان وللموتى، وهم أصناف. أكثر ما تكون الشفاعة هذه المفلوتة أكثر ما تكون من غلاة الصوفية. قول عز وجل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم هذه معروفة، أنه من العيب على الإنسان أن يقول شيء ويأمر به وهو لا يفعله، هذا من باب التأدب التأديب. المقت هنا ليس مقت يعني كمقت الكفار أو مقت، هذا يعني بمعنى أن الله يمقت يعيب هذا الأمر. ومع ذلك لا يعني ذلك أن الإنسان إذا فعل شيئا ورأى من المحظورات ورأى أن ينهى عنها أن يتوقف، لأنه يجمع بين يعني الخطأين، خطأ كونه فعل وخطأ كونه لا أمر ولا ينهى. لكن ومع ذلك يبقى لو أمر ونهى وهو لا يمتثل يكون هذا نوع من العيب عليه، نوع من التأنيب الخطأ. لكن لو فعل وأيضا زاد إضافة إلى الفعل، فعل المحظور أو ترك الواجب، إضافة إلى ذلك أنه لا يأمر ولا ينهى، فهذا يزيده إثما. فهذا من باب يعني التأديب للأمة. تقول لماذا لا يكون هناك دراسة نموذجية لمذهب معاصر كالليبرالية والعلمانية؟ يجب أن تكون تطبيقا من قبل كما في التلقي عند أهل البدع. الحال طيب، هذا اقتراح جيد، وإن كان هناك كتابات الآن جيدة وكثيرة في هذه الاتجاهات، لكن يعني التأصيل في هذا الموضوع والاستفادة من ما كتبه الكتاب والنصحون والدعاة وجعله على شكل ضوابط منهجية في الحكم على هذه التيارات والموقف منها، هذا طيب. وإن شاء الله أرجو أن تتسع له الوقت، وأنا أظن هذا اقتراح. هل هناك من أهل السنة من قال إن الذين يزادون عن الحوض هم بعض الصحابة؟ ما أدري، هو قول ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن هل نسبه إلى أحد من الصحابة؟ أنا لا يحضرني الآن. ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن من السلف من قال ذلك، إذا لم تخني الذاكرة، لكن لا أدري هل ذكر أحدا أو لا. هل قولهم إن الشرك الألفاظ إذا لم يخاطر الاعتقاد شرك أصغر على إطلاقه؟ لا، شرك الألفاظ أنواع. إذا كان شرك الألفاظ شرك توسلات بدعية وليس شركية، إذا كان الشرك إذا كان تبركات فيها أنواع من لها ظاهر الشرك، إذا كان أيضا من إسناد النعم لغير الله ولم يقصد به الشرك، نعم. أما إذا كان شرك الألفاظ يدخل في الشرك الصريح مثل دعاء غير الله، هذا ما نعرفه إلا باللفظ، سمع دعا يا فلان من الناس يدعوه، هذا شرك الألفاظ، لكنه شرك صريح، شرك صريح. يقول ما قولكم في الحكم بغير ما أنزل الله؟ هل هناك تفصيل في المسألة؟ وهل ينظر إلى قصد الفاعل هي الإحالة لبعض المؤلفات المعينة؟ الحقيقة من أفضل أو من أكثر مهتم به علماء المعاصرون الأحياء منهم والأموات هذه المسألة، لهم فيها تقعيدات كثيرة، ابتداء من الشيخ ابن إبراهيم، لأنه ما يعني جاء هاجس القوانين إلا فقط الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله، ابتداء من الشيخ ابن إبراهيم ثم الشيخ ابن حميد ثم الشيخ ابن باز ثم الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا، الشيخ عبد الرزاق عفيفي وغيرهم من على شكل أفراد، وأيضا اللجنة الدائمة على شكل جماعة مجموعة، هيئة كبار العلماء على شكل مجموعة، ثم شيخنا المعاصرين، لهم أقوال كثيرة في التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله، يتفقون على أكثر المجملات في هذا الموضوع، ويتفقون في بعض التفريعات أو يختلفون، يتفقون على أكثر المجملات، يتفقون على أكثر القواعد في هذا الموضوع، أكثر التفاصيل، لكن قد يختلفون في بعض المفردات والأحكام الجزئية، بينهم اختلاف ولا يضر. ينضم إليهم مثل الألباني رحمه الله، أيضا له رأي يعني فعلا يعتبر رأي قد يخالف أكثرهم، لكنه رأي مؤصل شرعا، وإن كان قد يوافق فيه المرجئة في بعض نواحيه، لكن مع ذلك هو رأي معتبر بين أهل السنة والجماعة في العصر الحاضر. فإذا أنا أحيلكم على مثل هذه الفتاوى، واستصدرت كتب الآن، كتب متخصصة كثيرة، وإن كانت قد لا تكون كلها منحى معتدل، قد يكون في بعضها يعني ممكن نقول تساهل وفي بعضها تشدد، لكن في جملتها هي داخلة تحت إطار أقوال أهل السنة في هذا العصر. يشير السائل إلى مسألة، وهل ينظر فيها إلى قصد الفاعل؟ لا شك قصد الفاعل ينظر فيه، لكن هذا القصد هل يعتبر هذا القصد بما يعذر فيها ولا يعذر؟ هو محل التفصيل، ولا لا بد من اعتبار القصد في التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله، لا بد من اعتبار القصد. أن ننتقل إلى الوسطية، سندخل في موضوع القدر اليوم. موضوع القدر، قبل أن نبدأ بقراءة النص يحسن أن ننبه إلى أهم الأشياء التي غالبا يتعلق بها الإنسان من أمور القدر. هناك شيء من أمور القدر، أشياء من أمور القدر أكثر الناس لا يتعلقون بها ولا يتحدثون عنها ولا يتطلعون إلى معرفتها، لكن هناك أمور هي سبب الانحراف في، أو هي من أعظم الأسباب الانحراف في التصور عن القدر وعقيدة القدر، ولها مساس لحياة الإنسان في الدنيا والآخرة، أنبه عليها بإيجاز. أول ذلك ما يتعلق بمراتب القدر، هذه سبق الحديث عنها كثيرا، والشيخ ذكرها الآن تحت يعني موضوعين، جعل كل مرتبتين في موضوع. يعني مراتب القدر اللي هي علم الله عز وجل بكل شيء سبحانه، ثم كتابته لكل شيء، ثم مشيئته وأنها عامة، تقدير الأمور والمشيئة وأنه عام، ثم الخلق. هذه أمور لها علاقة باهتمام الإنسان، أي إنسان غالبا قد يتنبه لهذه الأمور أو بعضها، قد يشكل عليه ترتيب هذه المراتب، قد يشكل عليه انتظام هذه المراتب إلى آخره. الأمر الثاني ما يتعلق بالأسئلة الفطرية حول الإنسان، حول الإنسان في الدنيا والآخرة، وقبل الدنيا وبعد الموت، اللي هي هذا الإنسان، هذا الخلق عموما، وهذا الإنسان الذي هو يفكر، عقلاء الثقلين الجن والإنس ينشأ عندهم تساؤلات فطرية، هذه التساؤلات الفطرية تستوجب خوضهم في القدر، فإذا عرفوا أصول القدر كما جاءت في الكتاب والسنة سلموا من غوائل التفكير في هذه الأمور، إذا ما عرفوا وقعوا في كثير من المعضلات، وهي هذا الخلق عموما وهذا الإنسان أو المكلف الإنسان الإنس والجن، من أين جاءوا ولماذا جاءوا وإلى أين. هذه الأسئلة رغم أنها أكثر ما يثيرها الفلاسفة، إلا أنها من حيث غاياتها أسئلة جادة فعلا، كثير من العقلاء أصحاب التفكير المتميز تنشأ عندهم هذه الأسئلة، هذا الخلق عموما وهذا المكلف العقلاء الإنسان والمكلف من أين جاء ولماذا وإلى أين ما مصيره. لا يجيب على هذه الأسئلة إجابة شافية إلا الدين الحق، فقد بين الله عز وجل أن الإنسان جاء من العدم ثم أوجده الله عز وجل بكل كل مكلف بما يخصه، فآدم خلق من عنصر معين، والجن خلقوا من عنصر معين، والملائكة خلقت من عنصر معين، فهذا مبدأ خلق الخلق المكلفين. وكذلك الكون كله جاء تفصيل وإجمال أن الله عز وجل خلق الكون لغاية وحكمة عظمى، وأنه لم يكن موجود من قبل، الكون لم يكن موجود كله، ثم جاء، ثم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب إلى آخره. هناك مخلوقات كبرى قبل، ربما تكون قبل خلق السماوات والأرض، كالكرسي والعرش. هذه أسئلة، هذه الأمور أجاب بها الإسلام بما يكفي ويشفي العقل الذي يبحث، الروح النفس التي تتطلع لهذه الأمور. ثم لماذا جاء؟ أيضا جاء الإنسان، يعني الجن والإنس جاءوا لعبادة الله، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هناك تصورات خرافية كثيرة حول لماذا جاء الخلق، كلها لابد أن ترد إلى الكتاب والسنة إلى هذا المعنى، إن الله عز وجل خلق الخلق، خلق الإنس والجن لعبادته، ومنهم الملائكة كذلك. وإلى أين؟ أي أن الله عز وجل حينما خلق المكلفين لم يخلقهم، بل الخلق كله لم يخلقه عبثا ولم يتركه هملا، فإنه أوجد له الشرائع والدين والأوامر والنواهي وبين له الحكمة، ثم بعد ذلك مصير الخلق الحساب على الخير والشر. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، يعني كثير ما يثور إشكالات وأسئلة وشبهات حول القدر السابق للإنسان، القدر السابق، ما قدره، لماذا قدر، ما الذي حصل، وكذلك القدر الحالي والقدر اللاحق. الإنسان قد يعرف قدره عندما يقع، لكن لا يدري لماذا كان على هذا الوجه حتى يرجع إلى أصول الحق. قدره السابق محجوب، قدره الحالي يعرفه إذا وقع، قدره اللاحق محجوب غائب. الإنسان وضع نظام ونصوص قطعية، قواعد تجيب على أسئلة هذا القدر السابق والحالي واللاحق. يتفرع عن هذا أمر آخر، وهو الهداية والإضلال، من المهتدي وكيف اهتدى، من الضال وكيف ضل، من الذي أهدى المهتدي ومن الأضل الضال، هل هو نفسه، هل هي أسباب من المخلوقات جعلته يهتدي أو جعلته يضل فقط دون المسبب الأول وهو الله عز وجل، وهذا إذا عليه جواب، الهداية بيد الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن هذا أيضا له قاعدة، من يشاء ليست على سبيل التحكم، لها قاعدة تشفي وتكفي. يتفرع عن هذا السعادة وما يعني تحققه من النعيم، والشقاء وما تحققه من العذاب. لماذا كان هذا سعيد ومتنعم، ولماذا كان هذا شقي ومعذب؟ الإسلام أجاب على هذا السؤال القدري الكبير، سأذكر الجواب لهذه الأسئلة مجمل بعد قليل إذا انتهينا منها. خامسا، مقادير تقدير الشر وخلقه وفعله، هنا تقدير للشر ثم خلق وإيجاد، وكذلك الخير، وكيف يكون الابتلاء بهذه الأمور كما قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذا السؤال ملح عند كثير من الناس، وما ينتج عن ذلك من الطاعة، وكيف تكون وممن تكون ولمن تكون ولماذا كانت، والمعصية ممن ولماذا وكيف، وما منشأ الطاعة والمعصية في الإنسان، الحسنة والسيئة، المعايب والمصايب، كل هذه مثارات للقدر في أذهان كثير من الناس جادة تحتاج إلى أجوبة. أعظم جواب لها هو معرفة مراتب القدر، ثم ما سبق الإشارة إليها أكثر من مرة في مسألة الهداية والإضلال وما يترتب عليها من السعادة والنعيم والشقاوة والعذاب، الشر والخير، الطاعة والمعاصي، الحسنة والسيئة، المعايب والمصائب، والنعم والنقم إلى آخره. هذه الأمور كلها تنظمها قاعدة متقابلة للخير والشر. الخير مبدأه ولا شك ومنتهاه من الله إلى الله، ذلك أن الله عز وجل شرع الخير، بينه في كتبه وعلى ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم، شرعه بينه في كتبه وعلى ألسنة رسله، وجعل مقتضاه في الفطرة، مقتضاه في الفطرة والعقل السليم، بين الخير وشرعه، قدره وبينه وشرعه، وأمر به وأقدر العباد عليه، جعلهم قادرين على فعل الخير، إلا من اعترضه عارف فهو معذور، وأقدرهم عليه ووعدهم عليه الوعد الحسن، ورضيه منهم، رغبهم فيه ووعدهم عليه الوعد الحسن. الشر بالمقابل تماما، الله عز وجل قدره وبينه على ألسنة الرسل وفي الكتب، وحذر منه وأقدر عليه ورتب عليه الجزاء السيء في الدنيا والآخرة. ثم الله عز وجل علم بسابق علمه أن هذا الضال سيضل، ورتب على ذلك مقاديره، وأن هذا المهتدي سيهتدي بإذن الله وتوفيقه، فرتب على ذلك مقاديره ومصيره، أقداره ومصيره. لأن بعض الناس، أشد سؤال ينشأ عند كثير من الناس هو لماذا الله عز وجل قدر علينا الخير والشر ثم يحاسبنا؟ نعم، قدر على سبحانه الخير والشر لسابق علمه بأن هذا سيفعل الخير وأن هذا سيفعل الشر، فكان الأمر ليس ظلما ولا تحكما. الله عز وجل وهو الحكيم الخبير اللطيف بعباده ليس بظلام للعبيد، لا يمكن أن يكون فعله ذلك مجرد تحكم، وإلا لما صار هناك معنى للابتلاء والتمييز بين الخير والشر، وبين الضار والنافع، وبين الهدى والضلال، وبين النعيم والعذاب. التمييز بينهما أمر فطري عقلي شرعي معلوم بالضرورة، والتمييز مبني على أن الله عز وجل بين ذلك وهدى إليه وأرشد إليه وأقدر العباد على ذلك هذا وهذاك، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم.